السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس التفسير، ونذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم سلم وصل على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذلك الغافلون. ما زلنا مع سورة يونس، وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. مشهد من المشاهد التي تكررت كثيرا في القرآن، حينما يجتمع المشركون بآلهتهم المزعومة، ويجتمعون بأصنامهم المكذوبة، ويجتمعون بشركائهم الذين ظنوا أنهم هم طوق النجاة، وإذ بهم يتحولون إلى أعداء، عداوة على العرفة. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم، أي الزموا مكانكم، فهم يؤمروا بالتزام المكان، لا يتكلمون إلا بإذن، لا تحس منهم من صوت ولا حراك ولا مكانكم أنتم وشركاؤكم، الزموا مكانكم وامتازوا أيها المجرمون. ففي هذا اليوم يتفرقون، يومئذ يصدعون، أي يصبحوا صدعين فريقان. مكانكم أنتم وشركاؤكم، أي أنتم ومن كنتم تعبدون من دون الله، تجتمعون في صعيد واحد لتظهر الحسرات حينما يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ويكفرون بعبادتهم. كلا سيكفرون بعبادتهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. وزينا بينهم، أي فرقنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. انظر إلى مشهد التبرؤ، يتخلون عن أناس، هؤلاء المزعومون يتخلون عن أتباعهم ويتبرؤون منهم، وعلى رأس ذلك الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فأجبتكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. قوله تعالى: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، أي كنا ما كنا نشعر بها ولا نعلم بها، إنما كنتم تعبدون من حيث لا ندري. هؤلاء الرؤساء والكبراء يتبرؤون من أتباعهم، فهذا من أشد مشاهد التبكيت والحسر على المشركين، إنما يدركون أنهم عاشوا أعمارا طويلة يسيرون خلف سراب لا قيمة له، لا وزن له، لا شفاعة له، لا نجاة به، لا قيمة له. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، تبلو من البلاء، كما في الآية يوم تبلى السرائر، وفي الآية ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وما أخر. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي ما قدمت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، يقول لهم آتيه يوم القيامة فردا. ردوا إلى الله من كانوا يزعمون أنه لا بعث، وإن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. هكذا كانت عقائد موروثة عندهم. لذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأتت الرسل تحدثهم بالبعث، صاروا يضربون كفا بكف، أي بعث؟ هذه الأعظم البالية والعظام البالية سوف تبعث مرة أخرى، عقول مريضة لا تعلم ولا تؤمن إلا بما ترى. لذلك في أول صفات المؤمنين، الذين أول صفة في القرآن للمؤمنين، الذين يؤمنون بالغيب. فقوله هنالك تابل كل نفس، أي تختبر وتمتحن ويظهر لها ما أسلفت في الحياة الدنيا، فكل صغير وكبير مستطر يوم القيامة، يوم ثقيل، تختبر كل نفس وتعلم ما قدمت في حياتها من خير أو من شر. هنالك تبلو، قرأ حمزة والكسائي هنالك تتلو، في قراءة حفص تبلو، قرأ حمزة والكسائي هنالك تتلو، أي تتلو بمعنى تقرأ كتابه، هذا كتابكم ينطق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أيحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجاهم؟ بلى، ورسلنا لديهم مكتوب. انظر إلى كيف تكون الحجة دامغة كاملة. أيحسبون أننا أن الله لا أن الله لا يسمع سرهم ونجاهم؟ بلى يسمع، بلى، أضف إلى ذلك بلى ورسلنا لديهم يكتب، ثم يعني الله يسمع ويرى، ورسل ملائكة عن اليمين وعن الشمال قاعدين، وجوارح تنطق وتشهد علينا واقع، ماذا يبقى على ذلك؟ فأين تذهبون؟ ففي قراءة حمزة والكسائي هنالك تتلو كل نفس ما أسلمت، أي تقرأ أعمالها، إما خير وإما شر. قال الطبري: من تجع في الآخرة ما أسلف من العمل في الدنيا هاجم به على مورده، فيخبر هنالك ما أسلف من صالح أو من سيء في الدنيا. قوله تعالى: وردوا إلى الله مولاهم الحق. ردوا أي حشروا ورجعوا، وقد ظنوا أنه لا بعث ولا حساب. لذلك من أشد الساعات على الكافرين حينما يرى نفسه قد بعثت بعد الموت، وحساب وحشر ونشر وتوبيخ وأهوال وعظام، يكون هذا من أشد الحسرات عليه. وضل عنهم، أي ذهب عنهم، ما كانوا يفترون، إنما كانوا يفترون على الله الكذب، ويعبدون أصناما، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم يأتي أمر آخر أيضا من الأهمية المكان، وهو إقامة الحج عليهم، والاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. هذه قضية ذكرت كثيرا في كتاب الله. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. إذن هنا في إذعان، إذا سئلوا يعني إذا ما سألت أبا لهب أبا جهل أبا طالب من الذي خلقه من العدم، من الذي يرزق، من الذي، من سيقول الله. يعني أبو لهب لم يكن ملحدا كهؤلاء المقابيل الذين ظهروا فيه، أبو لهب لم يكن ملحدا ولا أبو جهل، كانوا يقرون بوجود الله ولكن بزعم باطل وكفر واقع عبدوا الأصنام بزعم أنها تقربهم إلى الله. لذلك هذا المعنى يتكرر كثيرا، إن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، إن سألتهم من خلق السماء والأرض ليقولون الله، هنا قل ما يرزقكم من السماء والأرض وما يقولون الله. فهم كانوا يقرون بهذا التوحيد ولكنه لم ينفعهم، بل قامت عليهم الحجة. لم ينفعهم بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا في رواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هؤلاء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم كانوا يقرون بأن الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ومع ذلك لم ينفع ولم يشفع لهم، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أن يجمعوا مع توحيد الربوبية توحيد الألوهية. هم كان عندهم في الجملة توحيد الربوبية في الجملة قد أقروا به، ولكن يأتي بقى الروغان والزيغ في توحيد الألوهية بالبدع الباطلة وبالحجج الواهية، يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا. وهذا كما ذكرنا لم ينفعهم أن يقروا بأن الله خالقهم رازقهم، بل هؤلاء هم الذين أمر سلم بقتالهم حتى يوحدوا الله بالعبادة. فلئن سألتهم من خلقكم من رزقكم قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ما قالوا اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، لا والله يقولون الله. وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا المعنى له في مسألة إخراج الحي من الميت له صور كثيرة، إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي. قالوا إخراج الجنين حيا من بطن أمه التي ماتت، والعكس إخراج الجنين الميت من أمه الحية. قالوا من صور إخراج الحي من الميت والميت من الحي أن يخرج من صلب التقي ولد شقي، والعكس بالعكس، أن يخرج من صلب الشقي ولد تقي. وأشد بلاء على العبد أن يبتلى في ولد أن يراه عاصيا. لذلك كانت من أشد المواطن بلاء على نوح عليه السلام لما كان في داخل السفينة ويرى ولده يغرق، يا ولي يا بني اركب معنا، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. كان مشهدا عصيبا يفتر القلب. فقال العلماء من هذه الصور يخرج الحي من الميت والميت من الحي أن يخرج من صلب التقي ولد شقي، والعكس بالعكس. لذلك في قصة الخضر وموسى، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما، يعني قد يصل الولد الشقي أن يرهق أبويه. لذلك أيضا في سورة الأحقاف الذي قال لوالديه أف لكما أتعبدنا أتأمرني أن أعبد الله، أف لكما وهما يستغيثان لا ويلك آمن إن وعد الله حق يقول ما هذا إلا أساطير الأولين، يستغيثان الله يعني يا بني ولا حياة لمن تنام. فكان هذا من البلاء العظيم، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، من بيده ملكوت السماوات والأرض سيقولون الله، من المتصرف، من الرب يقولون الله. لذلك فلما سئلوا عن هذه الأسئلة بجميعها يقولون الله، لكن لم ينفعوا هذا، مع اعترافهم بأن الله المدبر الرازق المحيي المميت المبدئ المعيد الخالق كل هذا لم ينفعهم، والآية في ذلك كثيرة. وهذا كما ذكرنا الاعتراف بتوحيد الربوبية لم ينفعهم ولم يكفيهم أن يدخلوا في الإسلام، بل هؤلاء هم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. لذلك الاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت كان هذا عقيدة عند كثير من الأمم، وإنما وجه الإنكار على أنبيائهم أجئتنا لنعبد الله وحده أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وجه الإنكار ليس في دعوتهم إلى عبادة الله، إنما وجه الإنكار على كافة الرسل أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء، أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا. فعامة الأمم كانت تؤمن بوجود الله إلا من شذ كفرعون، وحتى فرعون كان في حقيقة أمره يقر بوجود الله، كما قال موسى لفرعون لقد علمت، وموسى لا يكذب على يقين مما يقول، لقد علمت أي فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات بصائر، أي أنت على بصيرة من الحق ولكنك تكابر وتجحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قوله تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال تساوي لا معبود بحق إلا الله. فكل ما سوى الله هو ضلال، كل ما يتعلق به العبد سوى الله هذا ضلال، لا يقدم لا يؤخر لا ينفع لا يشفع لا ينقذ، ليس سندا ولا عضدا، بل ينقلب عدوا على من عبده يوم القيامة. فماذا بعد الحق إلا الضلال تساوي لا معبود بحق إلا الله. فذلكم الله ربكم الحق، فالله هو الحق وقوله حق وكلامه حق. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهم قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، التهجد يكون بعد قيام من الليل، يعني المرء قد يقوم الليل كله هذا يسمى قيام الليل، إنما يقال تهجد إذا قام من وسط الليل من نومه ليصلي. فيقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، فلك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك، كلام من مشكات النبوة، كلام من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم، حق على كل واحد منا أن يحفظه. فماذا بعد الحق إلا الضلال، نلحظ أن هذه فيها نفي وإثبات، وهكذا التوحيد الصحيح لا يبنى إلا على النفي والإثبات، نفي الألوهية عمن سوى الله وإثبات الألوهية لله وحده. فالنفي المحض ليس توحيدا والإثبات المحض ليس توحيدا إلا باجتماع الأمرين، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. لله كلام شرعي وكلام كوني، كلام شرعي فيما يحبه وقد يقع وقد لا يقع، وكلام كوني فيما يحبه ولا يحب ولا بد أن يقع. كذلك حقت كلمة ربك أي الكونية على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الله لا يحب حال الفاسقين ولا، ولكن بحكمة أرادها وبكلامه الكوني حقت عليهم كلمة ربك أنهم على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، كما في الآية الأخرى في سورة يونس في نفس السورة: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وهنا يقول تبارك وتعالى: كذلك حقت كلمة ربك، أي كما كفر هؤلاء المشركين واستمروا على شركهم وعبادتهم لغير الله، مع أنهم يعترفون أن الله هو الخالق وجحدوا وكابروا، فلهذا حقت عليهم كلمة ربك. والمعنى إن الله تبارك وتعالى إذ كتب عليهم ذلك وقدر عليهم ذلك فهم لا يناسبهم إلا هذا، لأنهم يعلمون الحق من الباطل، وتأتيهم الرسل، وتقام عليهم الحجج، ويأتيهم القرآن بلسان عربي مبين، ويروا الآية بعد الآية والمعجزة بعد المعجزة، فماذا ينتظرون؟ بعد كل هذا فلتعلم أنهم لا يؤمنون، كما في قصة نوح: وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قال. هل في سنة إلا 50 عاما؟ قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كل السبل تبذل لهم نحو من 1000 عام، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. كلما أرادوا آية أتى الله بها، ومع ذلك ما زادوا إلا كفرا وعنادا. وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد. ثم قال تبارك وتعالى: قل هل من شو... كل هذا هذه الأسئلة توجه لهؤلاء من لإقامة الحجج الدامغة عليهم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق، من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ أنتم تزعمون أن هذا تعبدونه مع الله، وأن هذا شريك لله، وأن هذا عدل لله، عدل لله. فأخبروني وأتوني بأثرة من علم إن كنتم صادقين. هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون؟ كل هذه إقامة الحجج عليهم وإبطال لما هم عليه من الشرك، مقابلة الحجة بالحجة. فأنى تؤفكون، أي كيف تأتون بهذا الإفك المبين وهو الإشراك بالله تبارك وتعالى، وأنتم تعلمون أنه هو الأول وهو الآخر وهو الذي يستحق العبادة دون غيره. هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي هداية الإلهام التوفيق، يهدي الحيارى والضلال إلى طريقه. حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذه الهداية التي يعني يمتن الله بها على عباده. في حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال هو إلا من هديت فاستهدوني أهديكم، اللهم اهدنا فيمن هديت، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعم فاستطعموني أطعمكم، اللهم أطعم، اللهم أطعم جوع المسلمين يا رب العالمين، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسوكم، يا عبادي كلكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، اللهم اغفر لنا خطأنا وجهلنا وعمدنا ونسياننا كل ذلك عندنا، اللهم إن تغفر تغفر جميع، وأي عبد لك لا أعلم، فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضر ولن تبلغوا نفعي فتنفعوا، يا عبادي. هذا حديث عظيم، كان أحد الرواة اللي هو أبو إدريس الخولاني، واللي إذا روى هذا الحديث يجلس على ركبتيه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. تخيل هذا المعنى، جميع من خلق الله من إنس من جن أولين آخر قاموا في صعيد في ساعة واحدة وسألوا الله، كل يسأل أقصى ما يتمنى، قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك من ملكي، ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، وأتينا بإبرة وضعناها في البحر ما تأخذ لا شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا الله. ثم قال تبارك وتعالى: فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدي. الله تبارك وتعالى يملي الحجج على عباده، والمعنى هل هذا العبد يتبع من لا ينفعه ولا يضره؟ فيتبع العبد الذي يهدي إلى الحق ويبصر بعد العمى، أم يتبع من لا يهدي؟ سؤال على سبيل الإنكار، أتتبع من الذي يهديك هو رب العزة يهديك من العمى من الضلال، أم تتبع غيره ممن لا يقدم ولا يأخر ولا يؤخر؟ بل إذا اتبعته ازددت ضلالا، كما قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أما لا يهدي إلا أن يهدى، أما لا يهدي أي تتبع شركاء لا يقدمون ولا يؤخرون ولا يهدون هديا. أما لا يهدي، كلمة يهدي بالتشديد هكذا، أصلها أصل الدال المشددة أصلها وجود تاء أي يهتدي، كما في قوله يخصمون أصلها يختصمون مبالغة في الخصومة، وأيضا كقوله الزينت أي تزينت، فحذفت التاء وأبدلت بدال مشددة، وعندنا القاعدة الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فلم يقل أما لا يهتدي قال أما لا يهدي، فتجديد الدال مبالغة في المعنى، والمعنى أن هذه الأصنام لن تقدم لكم أي هداية لا صغيرة ولا كبيرة. المبالغة في المراد بتجديد الدال المبالغة في إنكار أي هداية تأتي بها الأصنام وهذه المعبودات الباطلة، كما ذكرنا الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فما لكم كيف تحكمون، أي ما بالكم، أين تذهب عقولكم، وكيف تسوون من يخلق بمن لا يخلق. في الأخرى هذا خلق الله، الله بعد أن ذكر في سورة لقمان السماوات والأرض وخلقه قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، آيات عجيبة، الله خلق كذا وخلق السماوات والبحار والأفلاك هذا خلق، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فكيف كما قال الله بل الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال هم على ألسنتهم فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، هو ده إذ نسويكم برب العالمين. قوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. القرآن هذا كلام الله تبارك وتعالى، ما كان لهذا الكلام الذي هو كلامه أن يكذب على الله، ما كان لبشر أن يأتي بكلام ويدعي أنه من كلامه من كلام البشر، بل هو كلام الله، فهذا بيان لإعجاز القرآن، لا يستطيع أي بشر أن يأتي بمثل هذا القرآن ولا بعشر سور ولا بسورة ولا بكلمة واحدة. قوله: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي هذا القرآن لا يمكن لن تراه أصالة مكذوبا أو مفترى على الله، بل هو كلامه. كيف لبشر أن يأتي بكلام محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ أي كلام من وضع البشر تراه يعتريه ما يعتريه من الخطأ والنسيان والجهل والتقصير إلا كلام رب العالمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، تحض الله به الأمم. لما ننظر إلى معاداة قريش نسلم، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا ما استطاعوا أن يقدحوا في القرآن بحرف واحد رغم بلاغتهم وإتقانهم للغة، وكانوا على لغة يعني يتحدثون بالسليقة، ويأتي القرآن بلغتهم بلسان عربي مبين، ومع ذلك ما وجدنا واحدا يقدح في القرآن. إنما غاية ما عندهم السب والشتم وإلقاء التهم على النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي ما كان هذا القرآن أن يكذب على الله أو يكون مفترى عليه، بل هو كلامه لأنه لا يشبه كلام البشر. ولكن التصديق الذي بين يديه، أي هذا القرآن ليس بدعة من القول، بل هو في الجملة أتى موافقا لما بين يديه، أتى موافقا لما في التوراة والإنجيل في الجملة، الأحكام التأصيلية وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، كما قال في البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه. وفي الحديث: فيه خبر من كان قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم. أم يقولون افترى، هذا أحد المواطن التي يظهر فيها التحدي، يزعمون أن محمدا أتى بهذا القرآن. طبعا عقيدة أهل الباطل أنهم يزعمون أن ورقة بن نوفل أملى هذا الكلام على السلم، هذا من الكفر المبين. وأنا قابلت رجلا من أهل الضلال كان يقول ويزعم أن هذا القرآن إنما أملاه ورقة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من هذا الضلال. أن يقولون افتراء، قل فأتوا بسورة مثله فادعوا من استطعتم. في هذا الموطن يظهر موضع جديد من مواضع التحدي. لو هذا كان من جنس كلام البشر لجئتم بمثله، ولكن أيام فأتوا بسورة، والمعنى إذا ادعيتم أنه كلام مفترى وفيه شك من كلام البشر فأتوا بمثله. إن زعمتم أن محمد أتى به من كيسه ومن نفسه فأتوا بمثله. فهذا مقام تحدي، وهذا المقام الثالث، أن التحديات كانت من الله لهم. تحداهم الله أن يأتوا بمثل هذا القرآن، يأتون به كاملا. قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. والمعنى يأتوا بمثل هذا القرآن ما استطاعوا. فالتحدي تقاصر، يعني أتى بمرحلة أقل، فأتوا بعشر صور، عجزتم عن تأتوا بمثله فأتوا بعشر صور منه فما استطاعوا. ثم تنازل التحدي وقل التحدي، فأتوا بصورة مثله، التحدي أن يأتوا بمثله كاملا ما استطاعوا، بعشر صور ما استطاعوا، بصورة ما استطاعوا ولن يستطيعوا. قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت، التي وقودها الناس والحجارة، فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. قوله تبارك تعالى: إذن هذا القرآن كان معجزة، وما من نبي أتى بمعجزة كالتوراة والإنجيل إلا وقد حرفت وبدلت، إلا القرآن معجزة باقية إلى أن يرث الله الأرض من عليه، إلى أن يرفع إلى ربه. لا اختراق، لا تحريف فيه، لا تبديل فيه، كلام. ومن قال أن القرآن محرف فهذا كافر مكذب لربه، لله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر. قالوا: إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. بل كذبوا بما لم، ثم قال تبارك وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أي كذبوا بهذا الكلام لأنهم لا يفقهوا معنى هذا الكلام، لم يقدروا قدر هذا الكلام. لو أنهم يعني فكروا في عظم هذا الكلام وفي رفعة هذا، ولكنهم أتوا فقط من أجل المخالفة، يعتقد ثم يستدل، يعتقد ثم الاعتقاد عنده أن هذا ليس كلام الله، فيبحث عن حجج وهي لإسقاط. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يسأل الحسين ابن الفضل هل تجد في القرآن أن من جهل شيئا عاداه؟ قال نعم، في موضعين، الموضوع الأول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، الموضوع الثاني وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. دي قاعدة، من جهل شيئا عاداه، الذي يجهل قيمة العلم مثلا وقيمة أهل العلم وقيمة ميراث النبوة ترى يعاديه، ويرى أن العلم حجر عثرة ضد التقدم والتطور، من جهل قيمة الشيء، قيمة شيء عاد وحاربه وقلل من أهميته وحارب الذي يحمله. ودوما في كل مجلس لا يعرف قيمة هذا، من جهل شيئا عاد. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويل، أي لم يأتيهم تأويل، والمعنى ما ورد في القرآن من أحكام تتعلق بالغيب ويوم القيامة والبعث والصراط والحساب والميزان، هم في الدنيا يكذبون بمثل هذه الأمور، بالبعث أصالة وبالجنة والنار، يوم القيامة حينما يبعثوا ويرون هذه الأمور رأي العين، هنا يكون قد أتاهم تأويل ما حدثت به الرسل، ويقولون لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم، كان الرسل على الحق، كانوا على الصدق، ونحن الذين كذبناهم، هكذا يتحسرون في وقت لا ينفع فيه الندم. نقف عند قوله تبارك وتعالى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به فربك أعلم بالمفسدين. هذا والله أعلم، وأعلم رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.